بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، فلازلنا في كتاب الفرائض، وقد انتهينا في الدرس الماضي من ميراث أربعة من أصحاب الفروض. وقد سبق أن تقدم معنا أن أصحاب الفروض عشرة، الذين يرثون بالفرض عشرة: الزوجان والأبوان والجدان، الجد والجدة، والبنت وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأم والأب، والأخ لأم. فرغنا من أربعة منهم، وهم الزوج والزوجة والأب والجد، وسبق التفصيل في ميراث الجد مع الإخوة. اليوم إن شاء الله نبدأ بميراث خامس الورثة من أصحاب الفروض، وهي الأم. فقال رحمه الله تعالى: فصل. وللأم سدس مع فرع وارث أو اثنين فأكثر من إخوة أو أخوات، والثلث مع عدمهم. الأم أيها الأخوة، ينبغي أن يعلم أنها لا تسقط ولا تحجب من الميراث أبدا. يستحيل إذا وجدت أم مباشرة أن تسقط من التركة. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني أن الأم لا تنزل عن السدس بتاتا. الأمر الثالث أن الأم لها حالتان: الحالة الأولى أن ترث السدس، والحالة الثانية أن ترث الثلث. أما السدس فترثه مع أحد أمرين، أو مع أحد صورتين. الصورة الأولى أن يوجد فرع وارث مطلقا، سواء كانت بنت أو ابن، أو ابن ابن مهما نزل، أو بنت ابن ابن. إذا وجد فرع وارث تحجب الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس. الحالة أو الصورة الثانية إذا وجد جمع من الإخوة، طبعا ما عدا الأخ لأم، الأخ لأم لا يحجب الأم حجب نقصان. فإن وجد في المسألة مع الأم اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات الأشقاء أو لأب، فإن الأم ترث السدس. أما إذا وجد واحد، سواء كان أخ ذكر شقيق أو لأب، أو أخت شقيقة أو لأب، فإن الأم ترث الثلث. الحالة الثانية للأم وهي الثلث مع عدم من ذكرنا. واضح؟ طيب. قال المصنف رحمه الله: وفي زوج وأبوين وزوجة وأبوين ثلث الباقي. في صورة من الصور اختلف ميراث الأم. هذه الصورة هي صورتان في الحقيقة، تسميان العمريتان، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي أفتى فيهما. لم تأخذ الأم السدس ولم تأخذ الثلث، هذه الصورة فقط. احنا قلنا اتفقنا أن الأم إما تأخذ سدس أو ثلث، إلا في هذه الصورة التي لها نوعان، هي صورة واحدة تقريبا، لها صورتان أو وجهان، وهي زوج وأبوين أو زوجة وأبوين. يعني إذا مات ميت عن زوجة، إذا كان ميت ذكر، مات عن زوجة وأب وأم. خلنا نرسمها، نتدرب قليلا. عندنا مات الميت عن زوجة وأب وأم، مر معنا ميراث الزوجة كم لها؟ لها الربع. لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث. الأب مرت معنا حالاته، قلنا الأب له كم حالة؟ ثلاث حالات: حالة إذا وجد فرع مذكر، وحالة مع الفرع المؤنث، والحالة مع عدم الفرع الوارث. قلنا مع الفرع المذكر ما له؟ السدس فقط. ومع الفرع المؤنث السدس والباقي تعصيبا، يأخذ السدس ثم يأخذ الباقي تعصيبا. ومع عدم الفرع مطلقا ما نصيب الأب؟ يكون عصبة. هنا هل يوجد فرع مذكر أو مؤنث؟ الجواب لا. إذن الأب إيش؟ عصبة. الأم طبعا عين رمز للعصبة. الأم حسب ما أخذنا كم نصيبها هنا؟ الثلث، أليس كذلك؟ لأنه ليس لا يوجد جمع من الأخوة ولا فرع وارث. هذا الأصل، ولكن لو حسبنا المسألة، أصل المسألة كيف نخرجه؟ الثلاثة والأربعة بينهما تباين، فنضربهما يطلع عندنا 12. للزوجة كم؟ ربع ال 12 كم؟ ثلاثة. وللأم ثلث ال 12 كم؟ أربعة. والأب كم له؟ الباقي كم يحصل؟ خمسة. ها؟ خمسة. يحصل على خمسة. هنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما يصلح أن تأخذ الأم هنا الثلث، فأفتى رضي الله عنه بأن تأخذ الأم ثلث الباقي بعد الزوجة في هذه الصورة بالذات، فأعطى الزوجة الربع، يبقى من الاثنى عشر كم؟ تسعة. تأخذ الأم ثلث التسعة، فنزلها عمر رضي الله عنه من الأربعة إلى الثلاثة، وأعطى للأب كم؟ ستة. هذا اجتهاد من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لذلك نسب إليه. الصورة الثانية نفس المسألة، ولكن بدل الزوجة زوج، فيكون عندنا زوج بدل الزوجة وأب وأم. للزوج كم؟ نصف، لأنه لا يوجد فيه فرع وارث، والأب عصبة، والأم الأصل الثلث. طيب، ثلاثة واثنين ما هو أصل المسألة؟ راح يتغير، كم يصير؟ يصير ستة. فعندنا ستة، للزوج كم؟ ثلاثة، ويبقى من الثلاث من الستة ثلاثة، نصف. فإذا أعطينا الأم الثلث كم يبقى للأب؟ سدس. قالوا ما يصير، لذلك أعطاها ثلث الباقي، فتصير هنا ثلث الباقي، فتأخذ الزوجة كم؟ واحد، لأن الباقي ثلاثة وثلث الثلاثة واحد، والأب كم؟ اثنان. إذن الأم لك أن تقول لها ثلاث حالات، ولك أن تقول لها حالتان واستثناء، واضح؟ فالأصل أن لها حالتان: الحالة الأولى الثلث، والحالة الثانية السدس، وتستثنى العمريتان. ولك أن تقول، وبعض الفرضيين قال ذلك، قال للأم ثلاث حالات: السدس والثلث وثلث الباقي، والخلاف لفظي، يعني بعضهم يجعلها حالة مستقلة وبعضهم يجعلها إيش؟ مجرد استثناء. ثم قال: وعصبة ولد زنا ومنفي بلعان بعد ذكور ولده عصبة أمه. هذه مسألة نادرة لكنها تقع، وهو من لا أب له، يعني مات ميت وليس له أب أصلا، واضح؟ يعني كيف يكون ليس له أب؟ كأن يكون مثلا منفي بلعان، نفاه أبوه بإيش؟ بلعان، يعني أتى الأب للمحكمة وقال هذا ليس ابني، فلاعن زوجته على الصفة المعروفة، فالقاضي يحكم بإيش؟ بنفي هذا الولد عن أبيه وينسب لأمه. كذلك ولد الزنا إذا لم يعرف له أب، أتت امرأة بابن لم يعرف أبوه، هذا لا أب له، هذا كيف يورث إذا مات؟ كيف يورث؟ لا عصبة له، العصوبة جهة الأب، هذا لا عصبة له. قال المصنف: وعصبة ولد زنا ومنفي بلعان بعد ذكور ولده عصبة أمه. الآن المنفي بلعان ليس له من الذكور الورثة العصبات إلا الأبناء إذا تزوج وأتى بإيش؟ بأولاد بذكور. طيب إذا لم يكن عنده ذكور أو لم يأته أبناء أو عنده بنات فقط، فيقول تكون عصبة أمه عصبة له، يعني يأخذ ينزل القريب من جهة الأم كالقريب من جهة الأب، فيصير أخ الأم كأنه عم اللي هو الخال، واضح؟ لأن عصبة الأم تصبح عصبة للميت، عصبات الأم ترث تماما كعصبات الميت. ثم قال: ولجدة فأكثر سدس مع عدم. الآن هذه الوارثة السادسة وهي الجدة، وقد سبق وأن قلنا أن الجدات الوارثات من هن؟ كم جدة؟ واحدة بس؟ ها؟ ثلاثة فقط، وهذا أكثر مذهب يورث الجدات اللي هو مذهب الحنبلي، بقية المذاهب يورثون جدتين فقط. الجدات المتفق على توريثهن هن أم الأب وأم الأم، أم الأب وأم الأم اللي هم الجدات المباشرات. وزاد الحنابلة أم أبي الأب، واضح؟ يعني الآن لو نرسمهم تتضح. الآن عندنا هذا ميت، طبعا له أب وأم ليس كذلك؟ هذا الأب له أم وله إيش؟ أب. وهذه الأم لها أم ولها إيش؟ أب. طيب الآن من يرث من هؤلاء؟ الأب طبعا يرث والأم ترث. الجدة الأولى التي ترث هي أم الأم، هذه الجدة الأولى. وإن علت، ما معنى وإن علت؟ يعني لو وجد بمحض الإناث، لو وجدت أم يعني أم هذه ترث أيضا، واضح؟ طبعا بشرط عدم وجود الجدة الأدنى. الجدة الثانية التي ترث من؟ أم الأب، أين الجدة الثالثة الوارثة؟ هي شفتوا هذا الأب له أم أليس كذلك؟ هذه ترث، ترث مع الجدتين، واضح؟ فكم جدة ورثت الآن؟ ثلاثة، أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب. طيب أبو الأم يرث ولا لا؟ لا يرث، هو من ذوي الأرحام لأنه أدلى إلى الميت بإيش؟ بأنثى. والقاعدة تقول أنه من أدلى إلى الميت بأنثى لا يرث ما عدا واحدة وهي هذه الجدة الوحيدة من الورثة التي أدلت إلى الميت بأنثى. يعني إيش أدلت إلى الميت بأنثى؟ يعني بينها وبين الميت أنثى وهي الأم، واضح؟ إذن الجدات الوارثات كم؟ ثلاثة، أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، واضح؟ قال المصنف ولجدة فأكثر سدس مع عدم، أي مع عدم الأم. قال وترث أم أب، هذه أم أب وأم جد معهما، يعني مع الأب والجد. يعني أم الأب، الأب لا يحجبها، واضح؟ إذا وجدت في مسألة أم، إذا مات ميت عن أب وجدة، أم الأب يأخذ الأب ميراثه على التفصيل والجدة سدس لا تسقط. كذلك أم أبي الأب لا يحجبها إيش؟ الأب الجد ترث معه. لذلك قال هنا وترث أم أب وأم جد معهما، أي مع الأب والجد. قال ولا يرث أكثر من ثلاث جدات، أم الأم هذه وأم الأب وأم أبي الأب، وإن علون أمومة، يعني وإن علون بمحض الإناث. يعني أم الأم وأم أم الأب وأم أم الأب وهكذا. أما الأب الجد الثاني أمه لا ترث. لو تصورنا وجود أب هنا أبو الجد، أمه لا ترث. قال وتحجب القربى البعد مطلقا. الآن الجدات الثلاث لا تحجب واحدة منهن الأخرى، هذه أم الأم لا تحجب أم الأب، ولا أم الأب تحجب أم الأم، ولا أم الجد تحجب ولا تحجب، ولكن القربى تحجب البعد. يعني لو هذه الأم لها أم هنا ووجدت الأم هذه تحجب إيش؟ تحجب الأم البعدة. لذلك قال وتحجب القربى البعدة مطلقا. هذه ما تحجب هذا؟ لا، إذا وجدت في مسألة يشتركن في السدس. طبعا هذا على المذهب خلاف الجمهور. قال وترث ذات قرابتين ثلثي السدس. ما معنى ذلك؟ يتصور أن تكون الجدة للميت جد له من جهتين، يتصور ولا لا؟ يصير يموت شخص وتكون له جدة من ناحية الأم وهي في نفس الوقت جدته من ناحية الأب، يصير ولا ما يصير؟ يصير. شلون؟ كيف يكون ذلك؟ خلنا نرسمها لكم. الآن لو مثلا نضرب مثال، لو تزوج رجل اسمه علي بفاطمة وأنجب حسن وأم كلثوم، واضح؟ حسن أنجب خالدا وأم كلثوم تزوجت وأنجبت زينب، ثم تزوج خالد بزينب، شو تصير له؟ بنت عمته. خالد تزوج ابنة عمته، لأن أم كلثوم شو تصير له؟ عمته، صح؟ أليس كذلك؟ وزينب تزوجت ابن خالها وأنجب زيدا. طيب زيد مات وورثته فاطمة جدته، فاطمة جدته من جهة ولا من جهتين؟ من جهتين، من جهة أمه ومن جهة أبيه. فإن وجدت فاطمة مع مثلا أم مثلا أم علي له جدة، فهي أم الأم، وهي أم أبي الأب، ترث من الناحيتين، واضح؟ وهنا لو وجدت أم أبي الأب يشتركون في السدس، ولكن فاطمة تأخذ من السدس كم؟ ثلثيه، وأم علي تأخذ ثلثا منه، فهي ورثت كأنها تقمصت شخصية إيش؟ جدتي، لأنها جدة من ناحية الأم وجدة من ناحية الأب. وهذا معنى قول المصنف وترث ذات قرابتين، هذه ذات قرابتين كفاطمة بالنسبة لي لزيد ثلثي السدس. طبعا إذا كانت هي لوحدها تأخذ السدس إيش؟ كاملا ولا إشكال. طيب ثم قال رحمه الله فصل. الآن سيتكلم المصنف عن ميراث البنات مع الأخوات الوارد ذكرهن في قول الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. قوله تعالى وإن كن نساء، النساء عام أليس كذلك؟ لكنه كما يقول الأصوليون من العام المراد به الخصوص، وهن أربع: البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب فقط، هن المقصودات بهذه الآية الكريمة. فماذا ما ميراثهن؟ قال المصنف رحمه الله ولبنت منفردة النصف، ثم لبنت ابن كذلك، ثم لأخت لأبوين، ثم لأخت لأب كذلك. الآن البنت الصلبية يعني بنت المباشرة كم حالة لها في الميراث؟ لها ثلاثة أحوال في الميراث لا تخرج عنها البنت الصلبية: إما أن ترث النصف أو الثلثين أو تكون عصبة مع أخيها. متى ترث النصف؟ بشرطين. ترث البنت النصف بشرطين: الشرط الأول عدم وجود المعصب، من هو المعصب؟ أخوها. الشرط الثاني انفرادها في طبقتها، يعني عدم وجود أخت أو عفوا بنت معها في الطبقة. فإن وجد أخ معها ماذا ترث؟ تكون عصبة. وإن وجدت بنت أخرى معها في نفس الطبقة تكون كم ترث؟ تشتركان في الثلثين. واضح؟ إذن البنت تأخذ النصف بهذين الشرطين. طيب، وتبين لنا أنها تأخذ الثلثين متى؟ عند عدم المعصب واشتراكها مع أختها. طيب متى تكون عصبة؟ إذا كان معها أخوها في نفس الطبقة. واضح؟ طيب، بنت الابن التي هي الحفيدة، الآن الأحفاد من يرث منهم؟ يرث منهم فقط أبناء الذكور، أما أبناء البنات لا يرثن شيئا. أبناء الذكور ابن الابن، إما أن يكون ابن ابن أو بنت ابن، الولد الصلبي إما أن يكون عنده ابن أو بنت. الابن يرث إيش؟ تعصيبا، يأخذ المال كله كما سيأتي. أما بنت الابن لها أيضا أربعة أحوال ليس ثلاثة. بنت الابن لها أربعة أحوال، إما أن ترث النصف أو تشترك في الثلثين أو تأخذ السدس أو تكون عصبة. ترث النصف متى؟ عند انفرادها وعدم وجود معصب وعند الخلو من البنت. واضح؟ إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة أخذت بنت الابن كم؟ النصف. عدم وجود معصب وانفرادها وعدم وجود بنت. طيب، تأخذ الثلثين متى؟ عند عدم وجود معصب وعدم وجود بنت واشتراكها مع أختها الشقيقة اختصارا، اللي هي بنت ابن أخرى. طبعا ليست بالضرورة أن تكون أختها، قد تكون بنت عمها، فتشتركان في الثلثين. متى تأخذ السدس؟ عند عدم وجود معصب وعند وجود بنت صلبية منفردة. يعني عندنا مسألة مات ميت عن بنت وبنت ابن وأب. خلنا يعني شوية نتمرن. عندنا مات ميت عن بنت وبنت ابن وأب، البنت كما مر قبل قليل كم تأخذ هنا؟ لماذا؟ ننظر إلى الشرطين. الشرط الأول عدم وجود معصب، لا يوجد، ما في ابن. الشرط الثاني انفرادها في طبقتها فتأخذ النصف. بنت الابن تأخذ السدس، لماذا؟ تكملة الثلثين، وهذا هو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. والأب كم يأخذ؟ السدس زائد العصبة. طيب، عندنا سدس وسدس نعتبرهم واحد ونصف، كم أصل المسألة؟ ستة، لأن بينهما تداخل فتكون ستة. البنت كم لها من الستة؟ ثلاثة. بنت الابن واحد، كم بقي؟ اثنان، يأخذه عفوا الأب سدس. كم بقي من الواحد؟ يأخذه الأب. فالأب أخذ الأول فرضا وأخذ الثاني إيش؟ تعصيب. طيب، إذن بنت الابن تأخذ النصف في أحوال وتأخذ الثلثين في أحوال سبقت وتأخذ السدس مع بنت صلبية منفردة. والحالة الرابعة أن تكون عصبة. متى؟ أن يكون أخوها موجودان، أو ليس بالضرورة أن يكون أخوها، أن يكون معها ابن ابن في طبقتها مع عدم وجود فرع وارث صلبي. إذا وجد فرع وارث صلبي سواء كان بنت أو ابن لا يكونون عصبة. واضح؟ بقي عندنا الأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة تأخذ النصف بشروط: عدم وجود معصب ما يكون معها أخ شقيق، وأن تكون منفردة، وأن لا يكون في المسألة بنت ولا بنت ابن. لك أن تختصر فتقول عدم وجود فرع وارث. إذا لم يوجد في المسألة فرع وارث ووجدت أخت شقيقة تأخذ كم؟ النصف عند انفرادها. وإذا كان معها أخ شقيق كم تأخذ؟ تكون عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين. والحالة الثالثة تأخذ الثلثين متى؟ إذا كان معها أخت شقيقة معها في المسألة بشرط عدم وجود معصب. الرابعة اللي هي الأخت لأب. الأخت لأب تأرث النصف في أحوال، وترث الثلثين بالاشتراك، وترث السدس، وتكون عصبة. الأخت لأب شبيهة بإيش؟ ببنت الابن. متى ترث الأخت لأب النصف؟ بشروط: أولا عدم وجود المعصب، ثانيا انفرادها، ثالثا عدم وجود الفرع الوارث مطلقا لا ذكر ولا أنثى، رابعا عدم وجود أخت شقيقة ولا أخ شقيق. ترث النصف. متى ترث الثلثين؟ بنفس الشروط بس زد عليها أن تكون غير منفردة، تكون معها أخت شقيقة. متى ترث السدس؟ عند وجود أخت شقيقة منفردة وعدم وجود فرع وارث وعدم وجود معصب، لا للأخت الشقيقة ولا لها. متى فتأخذ إيش؟ السدس تكملة الثلثين للنصف الذي أخذته الأخت الشقيقة. ومتى تكون عصبة؟ لما يكون معها أخ شقيق، أخ لأب عفوا. طيب خلنا نقرأ كلام المصنف. قال رحمه الله: ولبنت منفردة النصف، ثم لبنت ابن كذلك، ثم لأختين لأبوين، ثم لأخت لأب كذلك، كلهن من أصحاب إيش؟ النصف، ولكن بشروط. ثم قال: والثلثان لاثنتين فأكثر منهن. اختصرها المصنف: إذا اشتركت اثنتان فأكثر بشروط طبعا يأخذن الثلثين. وإن عصبهن ذكر بإزائهن فللذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا مصداق قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الحالة الأولى. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وهذه الحالة الثانية. وإن كانت واحدة فلها النصف، وهذه الحالة الثالثة. قال: وإن عصبهن ذكر بإزائهن. ما معنى بإزائهن؟ يعني في نفس طبقتهن. فالبنت يعصبها من؟ الابن فقط. طيب ابن الابن يعصبها؟ لا. طيب إذا وجدت في مسألة بنت وابن ابن كم تأخذ البنت؟ نصف، وابن الابن الباقي تعصيبا، الباقي تعصيبا اللي هو النصف. طيب وبنت الابن من يعصبها؟ ابن الابن. طيب بنت الابن هل يعصبها ابن ابن الابن؟ لا، لأنه أنزل منها. فإن وجد في مسألة بنت ابن وابن ابن ابن بنت الابن تأخذ نصف وابن ابن الابن يأخذ الباقي تعصيبا. وقل مثل ذلك في الأخت الشقيقة لا يعصبها إلا الأخ الشقيق. فإن وجدت في مسألة أخت شقيقة وأخ لأب تأخذ نصف والأخ لأب عصبة، فإن وجدت أخت شقيقة وأخ لأب وأخ شقيق أصبحت عصبة معه بالغير، فيكون لهما المال كله للذكر مثل حظ الأنثيين. أخ شقيق أخت شقيقة أيوة وأخت لأب، أي إذا كانت معهم أخت شقيقة وأخت لأب وأخ شقيق لا ليس للأخت لأب شيء، ما لها شيء، لذلك هذا يسمون الأخ المشؤوم. الأخت الشقيقة تصبح عصبة بالغير مع أخيها، والأخت لأب تطلع برا. إيه؟ واضح؟ طيب. ثم قال ولبنت ابن فأكثر لم تعصب السدس، وهذه الحالة الرابعة لمن؟ لبنت الابن والأخت لأب. ولبنت ابن فأكثر لم تعصب السدس مع بنت صلب واحدة، وكذا بنت ابن ابن مع بنت ابن أعلى منها، وأخت لأب مع أخت لأبوين. إذن الأخت لأب مع الأخت لأبوين السدس تكملة الثلثين، ولبنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين. طيب، قال المصنف رحمه الله وتسقط بنت ابن لم تعصب مع بنتين فأكثر. بنت ابن مع بنتين، ما حكم المسألة؟ عندنا بنت، عندنا بنتان وبنت ابن، ما حكم المسألة هنا؟ البنتان كم لهما؟ الثلثة. وبنت الابن لا شيء لها. لو كانت بنت واحدة لأخذت كم؟ سدس. واضح؟ طيب، إذن هنا، طيب لو كان معها ابن، ابن هذا الابن المبارك، هذا اللي يسمونه الأخ المبارك، لأنه سيعصبها ويأخذان الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح؟ لكن بما أنها لوحدها سقطت بوجود البنتين. قال وتسقط بنت ابن لم تعصب مع بنتين فأكثر، أما إذا عصبت تأخذ. وكذا بنت ابن ابن مع بنت صلب وبنت ابن، نفس المسألة بس ننزل درجة، يعني بدنا نقول مثلا عندنا بنت ابن وبنت ابن ابن، نفس المسألة، بنت الابن يأخذنا الثلثين، وبنت بنت بنت ابن الابن لا شيء لها إلا إذا عصبت فتكون عصبة بالغير، تأخذ للذكر مثل حظ الأنثيين، يكون هذا الأخ أو يسمون العاصب المبارك لأنه جعلها وارثة. أما الأخ المشؤوم، من هو اللي قلنا قبل قليل؟ هو الأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة والأخت لأب، لأنه وجد في المسألة فالأخت لأب طلعت برا، لكن لو لم يوجد لأخذت مع الأخت الشقيقة إيش؟ السدس تكملة الثلثين. طيب، ثم قال وكذا بنت ابن ابن مع بنت صلب وبنت ابن، وكذا أخت لأب مع أختين لأب مع أختين لأبوين، عفوا عندنا أختان شقيقتان وأخت لأب، الأختان الشقيقتان كم لهما؟ الثلثان، والأخت لأب لا شيء لها. طيب، ثم قال: والأخت لغير أم، عفوا، ويعصب بنات ابن، ويعصب بنات ابن من هو أنزل منهن إذا احتجن إليه. ما معنى هذا الكلام؟ عندنا الآن مثلا بنتان، عندنا بنتان وبنت ابن، إذا اقتصرت المسألة على ذلك البنتان تأخذان الثلثين وبنت الابن لا شيء لها. طيب، لو وجد في مسألة كما قلنا قبل قليل ابن ابن، واضح أنه إيش؟ يعصبه. طيب، لو وجد ابن ابن ابن، يعني أنزل منها بدرجة، ما الحكم في ذلك؟ يعصبها. ذلك قال: ويعصب بنات ابن من هو أنزل منهن إذا احتجن إليه. متى يحتجن إليه؟ إذا حجبت. فهنا شو تصير المسألة؟ تصير ثلثين، وهؤلاء إيش؟ عصبة. طيب، إذا كان بنت وبنت ابن وابن ابن ابن، خلاص توخر عنه ما تحتاجه، وتصير مع البنت إيش؟ تأخذ السدس تكملة الثلثين، وهو يكون عاصب لوحده. واضح؟ إذن إذا وجد ذكر في طبقة أنزل من بنت الابن، يعصب بنت الابن ويأخذ تأخذ معه المال تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين إذا احتاجت إليه. متى تحتاج إليه؟ إذا حجبت في المسألة بوجود بنتين صلبيتين، له غير محجوب. إذا كان في ابن أعلى منه يحجب، يعني إذا كان بنت وابن وبنت ابن وابن ابن ابن يحجب هو، لأن في ابن ابن في ابن صلبي أعلى منه فيحجبه. إذا كان بنت وبنت ابن، إذا بنت واحدة وبنت ابن وابن ابن ابن، لا يكون عصبة لأنه ذكر، ما يحجبه، ما في ذكر تحجبه أنثى. لكن لو وجد ابن وصارت البنت مع الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، هؤلاء يحجبون. ثم قال: والأخت لغير أم مع بنت أو بنت ابن عصبة ترث ما أبقت الفروض. الآن هذا ما يسمى بالعصبة مع الغير، هذه العصبة مع الغير. الآن ما معنى العصبة؟ لعلنا نستبق، لأن الباب اللي يأتينا الآن هو باب العصابات بعد قليل. الآن العاصب هو الذي يرث كل المال إذا انفرد، ويرث ما بقي من المال مع أصحاب الفروض، ولا شيء له إذا استنفذت الفروض التركة. ثلاث أحوال، مثل العم. العم إذا مات ميت عن عم واحد ولا ورثة له، كم للعم؟ كل المال، لأنه عاصب. فإن مات ميت عن بنت وعم، البنت كم لها؟ النصف، والعم الباقي. فإن مات ميت عن زوج وبنت، عن زوج وأخت شقيقة وعم، الزوج كم له؟ نصف لعدم الفرع الوارث، والأخت الشقيقة نصف، والعم كم له؟ لا شيء له، لأن أصحاب الفروض استنفذوا. طيب، من هم العصابات؟ العصابات أقسامهم ثلاثة: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس هو الذي يكون هو بذاته عصبة، وهم كل الذكور الوارثين، كل الذكور الوارثون ما عدا الزوج والأخ لأم. فالابن عصبة، والأب طبعا بتفصيل كما سبق، والجد والأخ الشقيق والأخ لأب، والعم وابن العم والمعتق، كل هؤلاء عصبات. إذن تقدر تضبطها بأن تقول كل الذكور في المواريث عصبات ما عدا اثنين: الأخ لأم والزوج. الأخ لأم ليس عصبة، والزوج ليس عصبة، له النصف والربع فقط. هؤلاء عصبة بإيش؟ بالنفس. العصبة بالغير هم اللي قبل شوي تكلمنا عنهم، الأربع بنات: البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. إذا عصبنا بأن وجد ذكر في طبقتهن يصبحن معهن إيش؟ عصبة بالغير، يعني بسبب الغير، يعني هي بذاتها ليست عصبة، لما أتاها الغير اللي هو أخوها أصبحت عصبة به. مثل الحديث اللي يقولك حديث صحيح لذاته وحديث صحيح لغيره. الصحيح لذاته هو صحيح، ذاته صحيحة، الصحيح لغيره هو ضعيف أصلا ليس صحيحا، فانضم إليه حديث آخر فأصبح صحيحا لكن لا لذاته وإنما بغيره. نفس الشيء العصبة، الأخت الشقيقة مثلا لذاتها ليست عصبة، فلما انضم إليها أخوها أصبحت إيش؟ أصبحت عصبة. طيب، النوع الثالث العصبة مع الغير، وهن بنتان، امرأتان، الأخت الشقيقة والأخت لأب فقط. متى؟ إذا لم يوجد فرع وارث ذكر ولم يوجد معصب للأخوات. مثال: مات ميت عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، عندنا بنت وبنت ابن وأخت شقيقة. البنت كم لها؟ النصف. وبنت الابن السدس تكملة الثلثين. والأخت الشقيقة عصبة. لماذا صارت عصبة؟ هذا ورد فيه حديث في صحيح البخاري من حديث هزيل بن شرحبيل أحد التابعين، يقول: أتيت أو سئل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في الكوفة عن هذه المسألة، عن بنت وبنت ابن وأخت، ما ميراثهن؟ فقال أبو موسى: للابنة النصف، وللأخت النصف، وأسقط من؟ بنت الابن. ثم قال أبو موسى: وأتي ابن مسعود، من كان عنده في الكوفة، فاسأله فسيوافقني. فذهب السائل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعرض عليه المسألة، قال: ماذا تقول يا أبا عبد الرحمن في بنت وبنت ابن وأخت شقيقة؟ فقد سئل أبو موسى وقال: للبنت النصف وللأخت الشقيقة النصف، ولا شيء لبنت الابن، وأمرني أن آتيك فستوافقه. فقال عبد الله بن مسعود: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. وإنما للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، وللأخت الشقيقة الباقي. هكذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع السائل لأبي موسى وأخبره، فقال: لا تسألوني شيئا ما دام هذا الحبر فيكم. وهذا نص صريح، لذلك لم يختلف العلماء على أن الأخت الشقيقة عصبة مع الغير في مسألة إذا وجدت مع بنت وبنت ابن، طبعا بشرط عدم وجود إيش؟ معصب، عدم وجود معصب لا لها ولا لهن. إذا لم يوجد ذكر ابن ولا ابن ابن ولا أخ شقيق، فقط إناث في المسألة، تصبح الأخت الشقيقة إيش؟ عصبة مع الغير. وهذا معنى قوله رحمه الله: والأخت لغير أم مع بنت أو بنت ابن عصبة ترث ما أبقت الفروض. ثم قال: ولولد أم ذكر، ولولد أم ذكر أو أنثى السدس، والاثنين فأكثر منهم الثلث بالسوية. هذا ميراث أولاد الأم، أو ما يسمون بالإخوة لأم. الإخوة لأم يتميزن أو يتميزون عن بقية الورثة باستواء الذكور والإناث، ما في تفريق بين الذكر والأنثى، وأنهم ليسوا عصبة مع أنهم ذكور، ها؟ وأنهم يرثون بأحد حالتين: الحالة الأولى السدس، والحالة الثانية الثلث. فالأخ لأم أو الأخت لأم يرثون السدس بشرط واحد، وهو الانفراد. إذا انفرد الأخ لأم أو الأخت لأم ترث إيش؟ السدس. فإن كنا اثنين فأكثر، أو كان الأخ لأم كانوا اثنان فأكثر، كانوا اثنين فأكثر، يشتركون في الثلث. يعني مات ميت عن أخوين لأم يشتركون في الثلث، عن ثلاث إخوة لأم، أربع إخوة لأم، عن أختين لأم وأخوين لأم، ما يزيدون عن الثلث. وإنهم إن نقصوا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا الثلث. لو كانوا مئة ما يخرجون عن بوتقة الثلث، ولكن ليس للذكر مثل حظ الأنثيين، وإنما رؤوسهم واحدة، الذكر والأنثى واحد. وهذا معنى قوله: ولد أم ذكر أو أنثى السدس، والاثنين فأكثر منهم الثلث بالسوية. ثم قال رحمه الله: فصل في الحجب. الحجب أي الأخوة الكرام هو نوعان، قبل أن نأتي إلى تعريفه. هناك حجب بالوصف، وهناك حجب بالشخص. الحجب بالوصف هو المحجوب بالوصف هو من قام به سبب الإرث، عفوا منع من قام به. الحجب بالوصف منع من قام به سبب الإرث لوصف اتصف به، مثل القاتل، الابن القاتل أتى ابن وقتل أباه، هل يرث هذا الابن؟ لا يرث، هو محجوب. ولكن هو محجوب بشخص؟ لا، محجوب بوصف اتصف به، وهو وصف القتل. فالحجب بالوصف هو منع من قام به سبب الإرث، ابن يرث لوصف اتصف به، كالقتل والرق واختلاف الدين، اللي هي موانع الإرث. فلو مثلا مات ميت عن ابن قاتل وبنت وأم مثلا، الابن القاتل محجوب، والبنت لها النصف والأم لها كم؟ السدس لوجود البنت، ثم يرد لهم إذا لم يوجد عاصم، إذا لا كأنه غير موجود. كذلك مات ميت عن ابن المرتد والعياذ بالله وبنت، إيش نقول؟ الابن المرتد والعياذ بالله محجوب بردته، والبنت لها النصف فرضا وتعصيبا، فرضا وردا عفوا. والرق أيضا مات ميت مثلا عن أب رقيق مملوك لا يرث هذا الأب، لأن الرق يمنع إيش؟ يمنع التوارث. على خلاف طويل، في خلاف المسألة، بعضهم يعطيه بعضهم لا، يمنعه مطلقا. نعم. المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ما يرث لين ينتهي من كتابته. النوع الثاني الحجب بالشخص، وهو أن الحجب بالشخص هو منع من قام به سبب الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه لوجود شخص معه في التركة. مرة أخرى، الحجب بالشخص هو منع من قام به سبب الإرث من المال بالكلية أو من أوفر حظيه لوجود شخص معه في التركة يحجبه، يعني يكون في شخص من الورثة يحجب شخص آخر، يعني يمنعه من الميراث. وهو نوعان، الحجب بالشخص نوعان، حجب حرمان وحجب نقصان. حجب النقصان أن ينزل الوارث من نصيب أعلى إلى نصيب أقل، مثل الأبناء يحجبون الزوج حجب نقصان من النصف إلى الربع، وهم يحجبون الزوجة حجب نقصان من الربع إلى الثمن، ويحجبون الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس، وهكذا. وهذا الحجب يسمى حجب النقصان. حجب الحرمان أن يوجد شخص في التركة يحرم الوارث من كل ماله، من كل التركة، مثل الأب يحجب الجد، إذا وجد مات ميت عن جد وأب، فالجد لا مال له لا شيء له، لأن الأب إيش؟ قد حجبه. الابن يحجب ابن الابن كذلك، الابن يحجب العم، مات ميت عن ابن وعم، ما دام في ابن العم لا شيء له. واضح؟ طيب، الآن في عندنا قواعد في الحجب، إذا يعني ضبطناها يسهل علينا كثيرا باب الحجب. هي طبعا يعني تضبط لنا مسائل الحجب. الآن الورثة بالنسبة للحجب أربعة أنواع. هناك ورثة لا يحجبون ولا يحجبون، ما يحجبون ولا يحجبون أحد، وهما الزوج والزوجة. الزوج ما يحجب أحد ولا أحد يحجبه، حجب حرمان طبعا نتكلم، وكذلك الزوجة. وهناك نوع من الورثة يحجبون ولا يحجبون، ما حد يقدر يحجبهم، وهم الأب والأم والأولاد. يعني إذا مات ميت ووجد أبوه أو أمه أو أولاده المباشرين فإنهم لا يستطيع أحد أن يحجبهم، ولكن هم يحجبون غيرهم، طبعا الذكور منهم، فالأب يحجب العم ويحجب الجد ويحجب أبناء العم، والابن يحجب العم والجد والإخوة. طيب، وعندنا ورثة يحجبون ولا يحجبون أحدا، وهم الإخوة لأم. الإخوة لأم يحجبون حجب حرمان بالإخوة الأشقاء وبالأبناء ولا يحجبون أحدا، وبقية الورثة يحجبون ويحجبون. وقد نظمت هذه القواعد الأربعة في أبيات تضبط هذه المسائل، وقلت وراثنا في الحجب عد أربعة: زوج بلا حجب وزوجه معه، بلا حجب يعني لا يحجب ولا يحجب، أصل وفرع حاجب للناس، والحجب لا يمسهم بباس، ما يحجبون الناس ولا يحجبون هم. ويحجب الإخوة للأم وما يؤثرون في الحجاب مسلما، وغيرهم يحجب ثم يحجب. فاحفظ هنا قواعدا تستعذب. قبل الصلاة قلنا أن الورثة بالنسبة للحجب على أربعة أنواع: فنوع لا يحجبون ولا يحجبون وهم الزوج والزوجة، طبعا الكلام عن حجب إيش؟ الحرمان. ونوع يحجبون ولا يحجبون وهم الأبوان أو الأب تحديد والابن، لأن الأم لا تحجب، فالأب والابن لا يمكن أن يحجبان، ولكنهم يحجبان الورثة الآخرين. النوع الثالث: ورثة يحجبون ولا يحجبون أحدا وهم الإخوة لأم. والنوع الرابع: بقية الورثة وهم يحجبون ويحجبون. والنظم نظمتهم في أربعة أبيات لحفظ هذه القواعد، قلت وراثنا في الحجب عد أربعة: زوج بلا حجب وزوجه معه، أصل وفرع الأب والابن، حاجب للناس والحجب لا يصيبهم بباس، ويحجب الإخوة ويحجب الإخوة للأم وما يؤثرون في الحجاب مسلما، وغيرهم يحجب ثم يحجب. فاحفظ هنا قواعدا تستعذب، ولها تكملة إن شاء الله عند ذكر قواعد الحجب بعد قليل. طيب، الآن قلنا إن الحجب، حجب الورثة على نوعين بالنسبة للحجب الشخص: إما حجب حرمان الذي الشخص الذي يحرم الوارث من الميراث بالكلية، والنوع الثاني حجب نقصان، بمعنى ينقص الوارث من أحظ نصيبيه إلى أدناهما. والكلام عن حجب النقصان قد سبق ببيان أنواع الأنصبة، تبين في ضمنها إيش حجب النقصان. الآن عندنا حجب الحرمان، من يحجب من بالورثة؟ عندنا قواعد إذا حفظناها وضبطناها يسهل علينا باب الحجب. القاعدة الكبرى في باب الحجب تقول أنه كل من أدلى إلى الميت بواسطة فإنه تحجبه تلك الواسطة. فالميت، ورثة الميت قد يدلون، يعني يمتون للميت بصلة مباشرة ليس بينه وبينهم أحد، مثل من؟ مثل الأب والابن، أليس كذلك؟ فهؤلاء الأب والابن يمتون الميت بصلة مباشرة. لذلك قلنا قبل قليل لا يحجبهم إيش؟ أحد. النوع الثاني ورثة يمتون إلى الميت بأشخاص، يدلون إلى الميت بأشخاص، مثل الجد. الجد بينه وبين الميت من؟ الأب. ابن الابن بينه وبين الميت من؟ الابن. الأخ بينه وبين الميت من؟ الأب، ليس كذلك؟ فالأب هو حلقة الوصل بين الميت وبين الأخ. القاعدة تقول من أدلى إلى الميت بواسطة فإنه تحجبه تلك الواسطة، مثل المات ميت عن أب وجد، الأب عصبة يرث والجد إيش؟ محجوب بمن؟ بالأب، لأنه هو الواسطة بينه وبين الميت. مات ميت عن ابن وابن ابن، فالابن يرث المال كله وابن الابن محجوب بإيش؟ بالابن. وهكذا، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية تقول أن الأصول والفروع لا يحجبهم أحد، ولا يحجب الأصل الفرع ولا الفرع الأصل. يعني الأب والابن لا يحجبهم أحد في الميراث. القاعدة الثالثة، الحجب يقوم على ثلاث قواعد، سبقت لنا قاعدتان وهذه القاعدة الثالثة، أن هناك جهات قرابة، كل جهة تحجب الجهة التي تليها، والجهات ست. الجهة الأولى البنوة، والجهة الثانية الأبوة، والجهة الثالثة الجدودة مع الأخوة في طبقة واحدة، فقد سبق أن الجد مع الأخوة إيش؟ يرثون بالاشتراك. الطبقة الجهة الرابعة من؟ أبناء الإخوة. الطبقة الخامسة العمومة وأبنائهم. والطبقة السادسة ذو الولاء. قد نظمتهم في ما يأتي، سنذكر الأبيات إن شاء الله بعد قليل. القاعدة تقول الجهة الأقرب تحجب الجهة الأبعد ما عدا البنوة والأبوة كما سبق في القاعدة الثانية. فإذا وجد في المسألة ابن فإنه يحجب كل من بعده ما عدا الأب. يعني مات ميت عن ابن وأب وعم وأخ وابن أخ وابن عم إلى آخره، من يرث في هذه المسألة؟ الابن والأب فقط. طيب والبقية؟ حجبوا. واضح؟ طيب، والأب يحجب من بعده كذلك. طيب، الجهة الثالثة الجد مع الأخوة، وجد في المسألة جد وإخوة، يحجب الجد والإخوة من بعدهم وهم الأعمام وأبناء الأعمام وأبناء الإخوة وذو الولاء اللي هو المعتق، وهكذا. وهذه القواعد الثلاث نظمتها أيضا مع القواعد الأربع قبل قليل حتى تكون، يعني هذا النظم يضبط لك باب الحجب. فقلت بعد قولي فاحفظ هنا قواعدا تستعذب، فكل من أدلى هنا بواسطة فإنه تحجبه تلك الواسطة، لا يحجب الأصل هنا للفرع كذلك الفرع وقرب مرعي. ثم الجهات ستة محدودة: بنوة، أبوة، جدودة. مع الأخوة كذا بنو الأخ عمومة ثم الولاء يا أخي. هذا النظم ثمان أبيات يضبط لك باب الحجم إن شاء الله. مرة أخرى فاحفظ هنا قواعدا تستعذبوا بعد هذا البيت. قلت: فكل من أدلى هنا، أي في المواريث، بواسطة فإنه تحجبه تلك الواسطة، لا يحجب الأصل هنا للفرع. كذلك الفرع يعني لا يحجب الأصل. وقرب مرعي يعني في الجهات. ثم الجهات ستة محدودة: بنوة، أبوة، جدودة. مع الأخوة كذا بنو الأخ عمومة ثم الولاء يا أخي. طيب، الآن اتضح لنا باب الحجب. نقرأ ثلاثة أسطر هذه في المتن لأنها أصبحت واضحة إن شاء الله. قال المصنف: فصل. يسقط جد بأب. هذا تحت أي قاعدة؟ أيوة، كل من أدلى إلى ميت بواسطة تحجبه تلك الواسطة، وأيضا قاعدة الجهات تقدر تقول. وأبعد بأقرب، هذه قاعدة الجهات، واضح. والجدات بالأم، هذه قاعدة الواسطة، لأن الجدة تدلي إلى الميت بمن؟ بالأم. وولد الابن بالابن، قال: ولد الابن، فيشمل الذكر والأنثى، يحجب ولد الابن بمن؟ بالابن. وولد الأبوين بالأب. طيب، الآن ولد الأبوين، من ولد الأبوين؟ الإخوة. لماذا قال ولد الأبوين؟ هذا من حسن اختصاره رحمه الله، ليدخل الإخوة والأخوات، واضح. لأن الولد يشمل الذكر والأنثى، فولد الأب من؟ الأخ. فقوله هو ولد الأبوين، أي من؟ الإخوة الأشقاء. وولد الأبوين بالأب، فالأب يحجب من؟ الإخوة. والابن وابن الابن وولد الأب بهم، فالابن وابن الابن يحجب بالابن، وولد الأب كذلك يحجب بالأب. لذلك قال بهم، أي فابن الابن يحجب بالابن، وولد الأب يحجب بالأب، وولد الأب بهم وبالإخوة لأبوين. الآن داخل الآن الجهات الست التي هي البنوة والأبوة والجدودة مع الأخوة وأبناء الأخ والعمومة والولاء. إذا كانت وجد ميت من جهة ووارث من جهة أخرى، فالأقرب يحجب من؟ الأبعد. طيب، إذا وجد وارثان من داخل الجهة الواحدة، ما الحكم؟ نقول إن كان في نفس القوة اشتركا في الميراث، مثل أخ شقيق وأخ شقيق يشتركان بإيش؟ بالميراث. وإن كان أحدهما أقوى في الجهة حجب الأضعف، فالأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب. وكذلك العم الشقيق أقوى من العم لأب. طيب، العم لأب هل هو وارث أصلا؟ نعم وارث. من الذي لا يرث من الأعمام؟ العم لأم، اللي هو أخ الأب لأمه، لكن العم للشقيق والعم لأب يرث. فإذا وجد في مسألة مات ميت عن عم شقيق وعم لأب، يعني عم أخو أبيه من أمه وأبيه، والثاني أخوه من أبيه فقط. فهل يرث العم لأب؟ لا يرث، يعجبه من؟ العم الشقيق. لذلك قال: وولد الأب بهم وبالأخ لأبوين، وولد الأم بالولد اللي هو الأخوة لأم، وولد فأضعف وارث تقريبا هو الأخ لأم، فيحجب بالفرع الوارث ويحجب بولد الابن ويحجب بالأب ويحجب بالجد، لا يرث معهم أبدا. وعلى كل حال قواعد الحجب هذه إذا ضبطت مع ضبط الجهات الست في الحجب بإذن الله يسهل عليك باب الحجب. نعم. بنت الأخ ما ترث، ليست وارثة. لا، بنت الأخ ليست وارثة، الوارث هو الأخ وابنه الذكر فقط، بس ابن الأخ هو الوارث، أما بنته لا ترث. لا لا، هي أصلا غير وارثة، بنت الأخ ما ترث. واضح؟ طيب، هل في سؤال عما سبق؟ واضح ولا في صعوبة شوي؟ ها؟ طيب، ترجعون إن شاء الله للتسجيل يكون في تأمل، ينزلونه في اليوتيوب فترجع وإن شاء الله يكون فيها. وطبعا المواريث يا أخوة ما يكون لك يعني فهم لها تام إلا بالتطبيق، حاول يعني تحلك مسائل يعني تتمرن نفسك عليها، هي تثبت المعلومات. وبالنسبة لباب الحجب بالذات هذه القواعد إذا حفظتوها خلاص، احفظ الجهات الست واحفظ القواعد اللي ذكرتها يسهل عليك باب الحجب تماما، ما في صعوبة بإذن الله، فقط قواعد، كما يقول القائل: من حفظ القواعد أفتى وهو قاعد، ما يحتاج يقوم. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.